أبكي شهيدا بجنة خلد يزف لحور بأحلى نشيد أبكي شهيدا كريم المقام بجنب الرسول بجنب الرسول وبين الورود آه آه آه